قال عن ابن عمر وهو صحابي، ومحمد بن كعب وهو تابعي، وزيد بن أسلم وهو تابعي، وقتادة تابعي. فالرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة مرسلة. أما عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. معنى دخل حديث بعضهم في بعض أن هذا الحديث مجموع من كلامهم، ما هو واحد انفرد به، بل هو مجموع من كلامهم. وهذا يفعله بعض أئمة الرواة مثل الزهري ونحوه، يحدثهم جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا، فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد، ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر، فيقول مثل دخل حديث بعض البعض، أو حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا أو ما أشبه ذلك، حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع الحديث وهو لم يحدث إلا ببعضه. أنه قال رجل في غزوة تبوك، تبوك أطراف الشام، وقد كانت في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رجع بنحو نصف العسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، اللي رجع ولا اللي راح، مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وهي في السنة 9 في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وندب الناس إليها عليه الصلاة والسلام، وبين أنه سيذهب إلى تبوك، مع أنه كان من عادته يوري ما يصرح، لكن هذه صرح لأن المسافة بعيدة والأمر يحتاج إلى استعداد. ولهذا قدم عثمان بن عفان 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، و100 دينار أو 1,000 دينار نسيت، مالا كثيرا. وتخلف عن من الصحابة 5، منهم 2 لحقوا بالعسكر بعد، ومنهم 3 لم يلحقوا. وقصتهم مشهورة، وهم هلال بن أمية وميرات بن الربيع وكعب بن مالك، وقصتهم مشهورة معروفة. وكان سبب هذه الغزوة، سبب الغزوة هذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم ومن والاهم من نصارى العرب يجمعون له، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم هو في بلادهم، وهذا غاية ما يكون من القوة، أنه عليه الصلاة والسلام لو بقي ثم جاءت هذه الجموع لحصل في ذلك ما يحصل، لكنه أراد أن يخرج حتى يبين قوته، لأنه يجاهد بالله ولله وفي الله صلى الله عليه وسلم، ما هو بجاهد لأجل قومية عربية أو قومية فارسية أو قومية هندية أو قومية كذا وكذا، لا، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط. وقد وعده الله بقوله هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لا بد أن تكون كلمة هي العليا، كلمة الله، ودين الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم. فخرج وبقي في تبوك نحو 20 يوم، ولكنه لم يلقى كيدا ورجع صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة ظلت ناقته، فتحدث بعض المنافقين قبل أن يرجعوا تحدثوا، قالوا هذا محمد يقول إنه يأتيه الخبر من السماء وظلت ناقته وهو ما يدري وينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم من الغيب إلا ما أخبرني الله عز وجل، وإنه أخبرني جبريل بأن الناقة في الوادي الفلاني، فذهبوا إلى الناقة ووجدوها في ذلك الوادي. اللهم صل وسلم عليه. وفي هذا الغزوة فيها آيات متعددة، منها أنه قال إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد منكم، وأمرهم أن يشدوا عقل إبلهم وفعلوا، فقام رجل بعد أن هبت الريح فشالته وحملته في جبال طيب، نعم في حائل عند حائل، نعم. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت به طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من آيات الله، وعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون، وعلم مؤكد ولا حالة الطقس؟ علم مؤكد. ولهذا وقع والذي خالف نقلته الريح إلى هذا المكان. الله أكبر، وهذا من آيات الله. نعم لعله ما علمه.